الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا هم الإنسان بفعل معصية ثم لم يقدر الله له في فعلها، هل يكتب عليه إثم حتى ولو لم يفعلها؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر فيه تفصيل، فإن كان عدم مواقعته واقترافه لهذه المعصية هي تذكره لربه وخوفه من ربه، فالذي قطع عليه فعل المعصية إنما هو خوفه من الله ومراقبته لله وتذكر عظيم عقوبة الله عز وجل لمن وقع في هذه المعصية، فزجره إيمانه ورقابته لربه عن مواقعتها فانقطع عن فعلها بهذا السبب، فلا جرم أن هذا الهم لا يؤثر فيه بل له أجر. وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عباس: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وتفسرها الرواية الأخرى في الحديث الآخر: إنما تركها من جرائي، أي بسبب تركها، بسبب خوفه مني، بسبب مراقبته لي، بسبب تذكره لعظيم عقوبة من فعلها. وأما إذا كان قدر لفعل هذه المعصية وخطط ودبر ولا يزال قلبه مصرا ونفسه مقبلة على فعلها، ولكن لم تتيسر له الأسباب لعذر آخر غير خوفه من الله ومراقبته لله، وإنما تعسر عليه فعلها لأسباب أخرى، فإنه آثم ولا جرم، فهو آثم على همه، لأن همه هذا لم يعد هما باطنيا بل صار هما مقرونا بالتدبير والتخطيط والتفكير، بل فعل ما يستطيعه من الذهاب إلى مكان المعصية ومن الرقابة ومن غيرها، لكنه لم يستطع أن يواقعها لأسباب أخرى كونية، فهذا آثم على همه وآثم على عمله وآثم على كلامه وتدبيره وتفكيره وتخطيطه. فإذا المسألة لا نقول بأنه آثم مطلقا ولا غير آثم مطلقا، وإنما العبرة بما يقوم في قلبه، فإن كان انقطاعه عن فعلها سببه خوف الله عز وجل، سببه خوف الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، فهو مأجور على عدم فعلها. وأما إذا كان انقطاعه لعجزه هو عن إكمال المسيرة في تقحم هذه المعصية فلا جرم أنه آثم وغير فلا جرم أنه مأزور على هذا الهم ومأزور على هذه العزيمة الماضية المقرونة بالعمل، والله أعلم.